ما حكم الإسلام في أتباع المكارمة؟ وهل التابع والمتبوع في النار إذا ماتوا على هذا الزيق؟ أتباع المكارمة غالبهم يعتبرون جهالا، لا يدرون ما المكارمة عليه من الخبث ومن البعد عن دين الله، فهم يعتبرون مبتدعة، يعتبرون مبتدعة، وإذا بلغوا وأبوا أن يقبلوا النصح فإنه يشملهم قول الله عز وجل: اتبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فالواجب عليهم أن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومذهب الباطن هذا هو مذهب باطل. وضع النون لا سموه المذهب الباطل، لا تسموه المذهب الباطن، فليس في كتاب الله باطن وهو ظاهر، ديننا ظاهر. وأما قوله تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، فالمقصود الذنوب الظاهرة والذنوب الباطنة، وهكذا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، كذلك أيضا المقصود النعم الباطنة والنعم الظاهرة ليس لهم دليل. ثم بعد هذا نقول لك يا مكرمي، هذه الأشربة عليك فضائح فضائح، إنك وإن اشتريتها واشتريتها من نجران فإنها إن شاء الله ستصل إلى أرض الحرمين وإلى السودان وإلى مصر وإلى جميع البلاد الإسلامية. وكم تشتريها من كل بلاد أنت، ولو حرصت على أن لا تنشر بنجران ستنشر في اليمن وستنشر أيضا في جميع البلاد الإسلامية. ما ينفعك أن تذهب وتشتريها، تختلس أموال المساكين من رجال يام وزكوات، نحن نعرف أنهم يدفعون الزكاة إليك إلى الدولة ثم يدفعون إليكم الزكاة، وأنهم يعقدون عقد النكاح ثم بعد ذلك أيضا يأتون ويعقدون عندكم عقد النكاح، لأنكم تعتقدون أن الناس كفار وأنتم الكفار، أنتم الكفار، لا ينفعكم إلا أن ترجعوا إلى الله، والإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله، ما بين المكرم والإسلام إلا أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، كفرت بالمذهب الإسماعيلي وكفرت بعبيد الله بن ميمون القداح وكفرت بأئمة الكفر والضلال، ما بينه وبين الإسلام إلا هذا فقط. الإسلام ليس حقنا وليس حق فلان وفلان، ما نستطيع أن نتحجر على أحد ولا يستطيع أحدنا يتحجر على أحد، ما يستطيع أحد يتحجر على أحد. ما بينه وبين الإسلام إلا أن يرجع إلى الله ويكفر بما هو عليه من المذهب الباطني. ثم شيء آخر أيضا لا ينفعه أيضا أن يرسل إلي من يقتلني، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، أنا بحمد الله لا أبالي من فضل ربي، من فضل ربي أريد بحمد الله، أي بحمد الله أن تقوم دعوة السنة بنجران، وستقوم، ستذكرون إن شاء الله أنكم إذا أحياكم الله قدر 3 سنين أو 4 سنين ما تجدون إلا ونجران بلد سنة تطن السنة فيه تطن طنينا، والحمد لله. فالحمد لله الأمر سهل، أنا بحمد الله حتى ولو قتلت فأهل السنة موجودون بأرض الحرمين وبنجد وباليمن والسنن منتشرة والحمد لله. ولكنني أقول أيضا زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطيب سلامة يا مربع. ما يزيدني هذا التوعد من قبل المكرمي ومن قبلي إلا ثبات، إلا ثباتا، ما يزيدني إلا ثباتا وحماسة للسنة، وأعرف بهذا أنها أنهم أمة حمقى. لأنه لو كان لديهم علم الأمر سهل، يقولون ائتون بهذا الوادع لنناظرة، والأمر سهل بحمد الله. ثم بعد ذلك إن غلبونا علم الناس أنهم على حق، وإن غلبوا فالواجب عليهم أن يستسلموا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. المذهب الباطني بولوا عليه، اسمعوا، لأنه مذهب باطل محارب لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هناك مذاهب، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إنما المؤمنون إخوة. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول المسلم أخو المسلم لا يضربه ولا يخذله ولا يخذله. مثل المؤمنين في توادهم أنا أسألكم وتوادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هل يا طلبة العلم منكم من له من يدرس الكتاب والسنة ومن أصبح حافظا لكتاب الله ولسنة رسول الله، هل وجدتم في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا نكون إسماعيلية؟ وجدتم يا إخوان؟ ما وجدنا. ما لكم؟ ما لنا يا إخوان؟ وهل وجدنا أيضا في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا نكون عبيديين؟ لأنهم إخواني في الله تارى يسمون أنفسهم بالعبيديين، وتارى يسمون أنفسهم بالإسماعيلية، وأخرى بالقرامطة، وأخرى بالبهرة، وأخرى بالمكارمة، وأخرى بالدروس إلى غير ذلك، وأخرى بالنصيرية. النصيرية الذين هم الآن بالشام إذا مر بهم السحاب ينظرون إليه ويقولون فيه علي بن أبي طالب، وإذا رعد الرعد قالوا لبيك، هذا صوت علي بن أبي طالب. وهذه الخرافة قد وصلت إلينا نحن أنفسنا، إذا رأينا حجرا، كنا إذا رأينا حجرا مفلوقا حديدا يقولون هذا بسيف علي بن أبي طالب، حجر كبيرة يقولون قد فلقها علي بن أبي طالب. وهكذا أيضا من تلكم التراهات التي ألصقوها إلى علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب بريء من هذا، بل تأكدوا أنه لو كان حيا لضحى بالمكارمة. نعم، لضحى بالمكارمة، لأنهم يخالفون دين الله. علي بن أبي طالب عند أن قال من قال إنه إله دعاهم إلى أن يرجعوا، ثم دعاهم إلى أن يرجعوا، ثم دعاهم إلى أن يرجعوا، فلما أبوا أمر بأخاديد فخدت ثم بنيران فيها فأبرمت. ثم قال لهم ترجعوا، فأبوا أن يرجعوا، ثم ألقاهم في تلكم الأخاديد وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجيت ناري ودعوت قنبرا. فعلي بن أبي طالب الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيه أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. ويقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي مني وأنا منه. أيقولها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الكرامات وهذه المقالات يقولها في شخص يدعي أنه يشارك الله في الربوبية إخواني في الله؟ ويقول علي بن أبي طالب والذي فلق الحبة وبرع النسمة إنه لعهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وهكذا أيضا الحسن والحسين رسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة إياكم إياكم إخواننا أهل نجران من رجال يام أن يخدعوكم بمحبة علي بن أبي طالب وبمحبة أهل البيت، فإنهم أعداء علي بن أبي طالب وأعداء أهل البيت. كان الناس يطوفون في حرم الله، فجاء رجل من أتباع الحاكم العبيدي وأخذ دبوسا وطعن ماذا؟ وطعن الحجر الأسود حتى فلق منه فلقتين صغيرتين. ثم رجع على الحجاج يقول بدبوسه هكذا يمينا وشمالا من رآه قتله، ويقول ماذا؟ يقول لا محمد ولا علي، ما هم عند محمد ولا عند علي يا إخواننا لا يغرونكم بارك الله فيكم. يقول لا محمد ولا علي. وهكذا أبو كامل الذي تنتسب إليه طائفة من الشيعة، ويقول إن الصحابة كفروا لأنهم أخذوا الخلافة على علي، وإن عليا كفر لأنه لم يأخذ بحقه، فدين الإسلام في واد، وأولئك الأمة الحنبة البعيدة عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في واد.